هذا القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، معا ننصت إلى القرآن آيات بينات من كتاب الله الكريم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناد، مقري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر، تليفونيا 50-00-60 كفر شكر. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين شاءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجلة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين شاءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون

أفرأيت الذي تولى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أماس وأحيا. وأنه خلق زوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وطغى. والمؤتفكة أهوى فوجاها ما وجاك بأي آلاء ربك تتغارى. والمتفكة أهوى ما غشاك بأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله والقمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر Thank you.

وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا فكيف كان عذابي ونذر تجري بأعيننا تركنا آية فهل مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

الذين معه أشد محمد رسول الله محمد محمد رسول الله والذين معه وعد الله الذي